قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، هذه الآية الثانية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لما تقرر بالآية السابقة أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ليس من شأن المسلم البتة، وإنما من شأن المنافقين. ولذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التي ساق الله ما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلمة الطيبة فيصعد إليه، والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كثيرة لهذا الكافر. فقال إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث. وهذا التمثيل لم يقع بكل استطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا. فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب. ثم قال وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة تدعيهم للقتال، كما سبق وأن ذكرنا ما وقع في سوريا وكذلك في الجزائر وفي روسيا وغير ذلك، مما هي هي قانون يحكم هذا العالم. وهذا القانون في كل الدول، لو تنظر مثلا في القانون التونسي مثلا يقول أن يقول الفصل الأول تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم في العالم. قال يجب الفصل الثاني يجب على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغ سن 35. نعم. قال ويمكن للمواطن البالغ من العمر 18 عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي، وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني. هذه في تونس. في سوريا كذلك، سوريا يقول في الدستور تبعهم يقول خدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون، الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب كل مواطن. أيها الشباب السوري سيكون شعارك المقدس أثناء خدمة العلم هو وطن شرف إخلاص، 3 كلمات تختصر مضمون التربية العقائدية لأفراد الجيش العربي السوري. قالوا تشكل الحافز الأساسي للتضحية وبذل الجهود للتدريب واكتساب المعارف والخبرات للدفاع عن الوطن. وهذا كله مكرر، هذا الكلام كله مكرر في جميع هذه الدساتير وفي جميع قوانين التي تحكم هذه الديار. وهذا لا شك أنه يعرفه كل واحد يعيش في هذه الديار، أنه في سن 20 أو 18 سنة فهو ملزم بالذهاب، فإن لم يذهب فيتخطف من الحواجز ويتخطف من المطارات ويلزم بماذا؟ بأداء هذا الحق الذي هو واجب يعدونه للوطن. فهذا كفر، وهو أنها المواطن هو بحد ذاته إنما هو جندي، فالجنود عند مفهوم الطاغوت من يكونوا في السكنات، نعم، أو يكونوا في البيوت فيقاتل بجنوده الذين في السكنات، ثم إذا صار عنده استنزاف فيستدعي هؤلاء الذين هم في البيوت الذين قد أعدهم سابقا. كذلك من وجوه الكفر العام في مثل هذه الديار مشاركة العموم في شرك الحاكمية. شرك الحاكمية يشاركه كل الناس أو عموم الناس، فالشعوب في دين الملك أو في دين الديمقراطية هي الحاكمة. لماذا؟ لأن الشعب هو مصدر السلطات عندهم كما يقولون، والسلطات ثلاثة: شرعية وقضائية وتنفيذية. فالشعوب هي نفسها حاكمة من دون الله. طبعا هذا مقنن في مثل هذه الديار ومتمثل في ماذا؟ في إنشاء جامعات تدرس القانون وتخرج القضاة والمحامين والسياسيين والوضعيين وإلى آخره. ثم برلمانات كذلك إنما أنشئت وفيها وهي مجالس الشعب، فالشعب يختار من ينوبه في سن القوانين والنظم. وكذلك ثم محاكم أقيمت تحكم بما شرعه وسنه هؤلاء الطواغيت. كذلك ثم آليات وهي الانتخابات دورية في تنصيب الحكام ونوائب الشعب المشرعين. وهذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا التقنين وهذا البناء وهذه الجامعات الشامخة في تدريس الحقوق تدريس القضاء الوضعي وهذه المحاكم وهذه البرلمانات وهذه الانتخابات وهذه الأموال التي تنفق والناس أكثرهم ينتخب على هذه الآليات، هذا كلها ما هو؟ هذا هو حاكمية البشر للبشر. نعم، هذا الجاهلية هذا الزمان هي أوضح من جاهلية القرون الماضية. في جاهلية زماننا جاهلية واضحة المعالم في ماذا؟ في حاكمية البشر للبشر وعبودية العباد للعبيد. هذا أصلا من أصول شرك العالم، موجود ظاهر في هذه الديار لا ينكره إلا من طمس الله بصيرته. كذلك من مظاهر الشرك العام أو الكفر العام أو المناط الكفر العام في هذه الديار هو شرك الطاعة والاتباع عند عموم الناس، وهذا صورته في اتخاذ الناس أنفسهم ماذا؟ اتخاذهم مشرعين يشرعون لهم القوانين ويسنون لهم هذه الأحكام، ثم هم إنما يتلقون هذه الأحكام بالقبول ويمتثلون دون عصيان مدني أو رفض لهذه التشريعات أو خروج أو مناكفة أو إلى آخره، بل هم الذين يذهبون طوعا وينتخبون على هذه ويتلقون ويمتثلون. فحكم الملك هو الذي يسري في هذه الديار دون ماذا؟ دون عراقيل حقيقة، يعني دون عراقيل. وهذا لا شك أنه كفر عام كما قال الشنقيطي، قال الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله، قال أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. كلام جميل جدا حقيقة. فعموم الناس في هذه الديار منقادة لهؤلاء، منقادة لقوانينه دون مناكفة ولا مدافعة، بل ظاهرهم ماذا؟ القبول والإقرار والاتباع والعمل بهذه التكاليف، الله المستعان. كذلك الناس اليوم قد دخلوا في دين الديمقراطية عن بكرة أبيه إلا من رحم الله، فأظهر الموافقة والاتباع لأوضاعه، أظهر كذلك الانقياد لقوانينه وأحكامه، التحقوا بتلك المدارس والجامعات، توظفوا في المؤسسات والقطاعات، انتسبوا إلى هذا الوطن فلهم حقوق المواطنة وعليهم واجبات هذه المواطنة، من الواجبات الدفاع عن هذه الديار، الدفاع عن هذه الأوطان كما سبق معنا في قانون النصرة. لذلك تجدهم هم ملزمين بهذه الخدمة الإلزامية، كذلك تجدهم مشاركين في ماذا؟ في العملية السياسية وفي العملية الطاغوتية أو حاكمية أو الحاكمية في مثل هذه الديار. فالناس هم الذين يختارون الحاكم، هم الذين ينزعون الحاكم، وهكذا. هذه كلها ماذا نسميها؟ في ميزان الشرع، دعنا ميزان الجهمية، في ميزان الشرع هذه ماذا نسميها؟ هذا لا شك أنه كفر عام، هذا كفر عام وانتساب إلى الجاهلية. نعم، ودخول في دين الملك ودين الديمقراطية. كذلك من المناطات العامة والشرك العام الظاهر الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه والانتخاب، الانتخاب على هذه الطواغيت والحاكمين والاستفتاءات التي يجعلها الطواغيت على الدستور وعلى قوانين ما وعلى كذا. وتجد الناس يشاركون في هذه الاستفتاءات، تجد الناس يشاركون في هذه الانتخابات رجالهم ونساءهم، فيشاركون فيما تنصيب الطواغيت بالأكثريات، فالأكثريات تذهب وتقترع وتنتخب وإلى آخره. نعم، هذا لا شك أنه معروف في مثل هذه الديار. نعم، كذلك مما استفاض من الكفر العام في عموم الديار وفشو الكفر وسب الله تبارك وتعالى، فشو كذلك العقائد الفاسدة كالتجاهم وتعطيل الصفات، ونعم وكذلك حصر المعرفة الكفر في المعرفة والاعتقاد ونفي العلو لله عز وجل، وكذلك ما استقر أو ما اعتمدت هذه الطواغيت تدريس العقائد الأشعرية في المعاهد وكذلك الجامعات والمساجد. ولا شك أن العقائد الأشعرية هي عقائد كفرية في باب الأسماء والصفات والأسماء والأحكام وغيرها. نعم. كذلك من أعظم ما وقعت فيه العامة اليوم من الكفر المستفيض هو تربية هذا النشء وهذه الأجيال في هذه المدارس الطاغوتية. هنا يمكن تنزيل الاستقراء اللي ذكرناه قبله في التأصيل، قلنا يعني نزل الاستقراء طريقة سهلة جدا. بعضهم يقول كيف تصفح أحوال ماذا الاستقراء، قلنا تصفح أحوال الجزئيات، كيف يستطيع إنسان يتصفح الأحوال الأفراد حتى يحكم حكم عام في هذه الديار؟ ده صعب، ليس بصعب يعني. ثم مدارس فعموم مدارس إجبارية، فعموم الشعوب إنما يلقي بفلذات كبده في هذه المدارس. لذلك أنت في حيك مثلا ما تعرف أحد مدرس في المدرسة، كلهم درسين يعني أبناء حيك وكذا وكذا، كل الأولاد يعني يدرسوا في المدرسة. لذلك يستغرب إذا وجد طفل لا يدرس في المدرسة، هذا استثناء نادر، هذا هو النادر حقيقة، نادر أن تجد واحد ما يدرس في هذه المدرسة. فلا يشذ عن هذه المدارس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، هذا لا شك أنه يعرفه كل من نشأ في هذه البلاد. لماذا؟ لأن التدريس عند هؤلاء المشركين شيء مقدس، شيء يعظمونه، نعم، فيبذلون له الغالي والنفيس. نعم. فهذه الشعوب كهولها وشبابها وشيوخها وذكورها ونساؤها وأطفالها وصغارها كلهم في المدارس، كل إما خريج وإما يدرس وإما هكذا. هذه المدارس التي هي ماذا؟ هي دور مسالخ الفطرة، دور لمسالخ الفطرة ودور لترسيخ ديانة الطاغوت عند هذه الشعوب. من أعظم المؤسسات الطاغوتية في هذه الديار في هذه المدارس. نعم. وهذا موجود يعني حتى يعني لو تنظر أنت في ميثاق حقوق الإنسان، ميثاق أعظم ميثاق كفري في الأرض، أعظم طاغوت عصري في الأرض هو ميثاق حقوق الإنسان. إيش يقولون في المادة رقم 26؟ قل يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تعرف من يكتب المقررات في هذه الديار؟ يكتبها هؤلاء، لذلك هؤلاء يشاركون في كتابة المقررات. لذلك الآن تدخلوا في حتى مقررات مثلا اللي كانت في أرض الحرمين فيغيرونها ونزعوا كتب محمد بن عبد الوهاب وأحدثوا ثورة في هذه المقررات. فهم لا يسمحون أن تدرس مقررات إلا تحت عناية ماذا؟ هذه ميثاق حقوق الإنسان، حتى ينظرون فيما يتلقى هؤلاء الناس، يعلمون أن هذه البلدان إنما تستعمر من هذه الدور وهذه المدارس، فينشئون هذه العجينة هذه مثل يشكلونها مثل ما يريدون فيكفوا يكفوا ماذا؟ شر عليهم، لهم أهل التوحيد، يكفوا هذا. فالطفل ينشأ على دين ماذا؟ على دين حقوق الإنسان، والله المستعان. نعم. فالغاية من التعليم عند الطواغيت كما هو معلن في هذه المواثيق التي ذكرنا والعهود، وتربية الأطفال على أصول الكفر المقررة في النظام العالمي الجديد. كذلك من أصول أهداف هؤلاء هو مسخ عقيدة الولاء، أهم شيء عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء والجهاد غير موجودة، فيسعون إلى تخريج جيل علماني، جيل يؤمن بالطاغوت، جيل يقدس الطواغيت، بأكفر بالله تبارك وتعالى. فهذه الدور هي دور فيها ماذا؟ فيها ترسيخ مبادئ الطاغوت العصري هذا والوثن القومي اللي هو الديانة الديمقراطية، الديانة الديمقراطية. طبعا بالإضافة إلى شنو؟ إلى كفريات موجود فيها كثيرة، الوقوف العلم وتعظيم هذه الرموز الوثنية، كذلك الاحتفال بالأعياد الوطنية، تعظيم الطواغيت، عندهم طواغيت معظمة، طواغيت معظمة، هذه الطواغيت التي يدرسونها شخصيات كلها شخصيات طاغوتية، فينشأ الطفل ويعظم ماذا؟ يعظم هذه الشخصيات، يعظم هذه الشخصيات. نعم. فهذه كلها ماذا؟ كلها إنما تدل على ماذا؟ على أن هذه الدور هي دور لطمس الهوية الإسلامية حتى يهيئون هذه الأجيال في الاندماج في هذه المجتمعات الجاهلية، فيغرسون فيهم حب الوطن والخضوع لقوانينه وموالاة المشركين ومحبة هؤلاء معاداة المؤمنين، وكذلك تشويه أهل الإيمان وتشويه أهل الدين، فيزرعون فيهم بغض المتطرفين والخوارج وما يسمونهم كذا. فتجد طفل ينشأ ويبغي هؤلاء، سبحان الله العظيم. يعني والله المستعان، صلى الله العفو العافية. طبعا هذا هو تنزيل، يعني أنا ذكرت أشياء ما ينكرها أحد، الخدمة الوطنية، كذلك مشاركة العملية السياسية الحاكمية، شرك الحاكمية، شرك الطاعة وشرك التشريع وكذا، كذلك المدارس هذه ومخرجاتها. من شذ؟ هذا هم الناس الموجودين في هذه الديار، هذا الناس الموجودين في هذه الديار. طبعا من شذ من هؤلاء تجد ممكن يعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولى، كذلك أنت لا تعرف هذا حقيقته، ولكن الله الله الله عز وجل أعلمك حكمه. نعم، ولكن حكم الطفل في الدنيا قال حكم أبويه، فاعرفوا ذلك بالأبوين، فمن كان صغيرا بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما، أما إيمان ذلك وكفره مما يسير إليه فعلم ذلك إلى الله عز وجل، وبعلم ذلك فضل الخاضر على موسى. كذلك نقول لو ترك الناس في ديار الكفر ولم يبين الشرع حالهم بين مؤمن وكافر، لم يعرف المؤمنين من الكافرين، والشريعة لا تأتي بهذه الجهالة الكبيرة. نعرف 10 من الناس في دار الكفر، الباقي نقول أنا ما أعرفهم، ما أدري كفار مؤمنين، هذا ليس هذا لا تأتي به الشريعة، لا تأتي به الشريعة. وسبق معنا تأصيد الكفر في مثل هذه الديار، وكذلك بالأدل، وكذلك حكم المستخففين بالأدل. فأين هي الجهالة؟ لا جهالة، ليس هناك جهالة إلا في ماذا؟ في عقول هؤلاء. كذلك من الشبه التي دندن حولها كثيرا من هؤلاء أن تكفيل أقوام الديار إنما هو مسألة فقهية. نعم، والخلاف فيها إنما هو مدرج في ضمن المسائل الفقهية والفروع، لذلك لا نكفر المتوقف في مثل هذه الديار. بداية نقول باب هو بحثان، أسماء وأحكام. الأسماء بحث الأسماء والأحكام. أسماء هو الأسماء الدين مثل الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والجاهلية والإسلام والفسق والمعاد، كلها من أسماء الدين. نعم، وهذا بحثه مدرج ضمن ماذا؟ ضمن كتب السنة، كتب العقائد التي تعنى بعقيدتها السنة والجماعة، فيذكر ما هو الإسلام، ما هو حده، ما هو الإيمان، ما هو وهكذا. نعم، أما نعم، وهذا كلها في الأسماء يشترط فيه القطع ويشترط فيه اليقين، وغلبة الظن إنما تنزل منزلة القطع واليقين، ويحج لنا في باب التعبد. نعم، هذا حج لنا في باب التعبد كما سبق ذكره، أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. نعم، هذا الذي نتعبد الله تبارك وتعالى به بماذا؟ بإسلام هذا وكفر هذا. نعم، بإسلام هذا وكفر، بإسلام الرجل في دار الإسلام وكفره في دار، وكفر الرجل في دار الكفر، فنجري عليه ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم تلك الدار. نعم، وهذا الظاهر الذي قلنا هو ظاهر قطعي كما ذكر ذلك الشاطبي في ماذا؟ في باب في باب في باب الأسماء، في باب الأسماء، لما قال أن أصل الحكم الظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، وذكر صورة المنافق، لأن المنافق اختلف باطنه وظاهره، ولكن نحكم على ظاهره بمقتضى ماذا؟ بمقتضى القطع، بمقتضى القطع. نعم، نعم، هذا مهم جدا، يعني في ماذا؟ في في في في التوصيف بأن الباب الحكم إنما هو حكم قطعي، حكم قطعي، فهذا كافر قطعا، لا يصلح الشك في ماذا؟ في باب التكفير. يعني كيف قلنا أنا ممكن يكون، ممكن هذه غير موجودة في دين الله تبارك وتعالى، ربما، أو هذا غير موجود في باب الكفر والإيمان. إحنا ما نكفر الناس بربما ولعل وممكن وكذا وقد يكون، وهذا غير موجود في باب الكفر والإيمان، بل إحنا نكفر الناس بماذا؟ بعقيدة قطعية نعتقد أنهم كفار بأعيانهم، إلا من أظهر خلاف ما عليه القوم. نعم، ثم نحن ما نتكلم على مسألة خفية ومسألة دخلها التأويل ومسألة اختلف فيها الناس في لا نحن نتكلم على مسألة عظيمة، على قضية عظيمة، على قضية أرسلت بها الرسل وأنزلت بها الكتب وكذلك وقضية نقضتها هذه الأقوام، وكذلك والأقوام هذه نعلم يقين أنهم دخلوا في دين غير دين الله تبارك وتعالى، وتلبسوا بالكفر والشرك في أصول كثيرة في العبادة وكذلك في الحكم والطاعة والاتباع، وهذا ليس محل نزاع. فنحن نعتقد أن هذه الكثرة الكاثرة، هؤلاء العموم قد خرجوا من الدين من أبواب كثيرة. أقول نعم، وقد باينوا الإسلام ليس خرجوا كون أنهم كانوا داخلين، لا، بل قد باينوا الإسلام في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. نعم، لذلك هذه المسألة ليست مسألة من مسائل الفروع، أو مسألة حيث أن المخالف يهون المخالفة ويهون المخالفة فيها ويعذر المخالفة، ليس كذلك. من خالفنا في تكفير هذه الأقوام فقد خالفنا في تكفير المشركين، ومن خالفنا في تكفير المشركين فقد ذهب، فقد خالفنا في أصل من أصول الإسلام والدين، فلا نلتقي معه لا في قريب ولا في بعيد، بل هو من جملة قومه المشركين، من جملة قومه المشركين. نعم، نحن نتكلم عن العموم الذي نقطع له بماذا؟ بالكفر والشرك. نعم، والمستخفي فيهم نقطع له كذلك بالكفر والشرك في الظاهر، الظاهر هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به، فليس هناك ظن وليس هناك شك وليس هناك تخرص وليس هناك مآل. احنا لا نكفر لا بالظن ولا بالتخرص ولا بالمآل عن اي فقه يتكلمون، عن اي مسائل فقه يتكلمون. ثم لو حتى ان الفقهاء تكلموا في احكام الديار، ما هو ضابطها، ما هي احوالها، ما هي اقسامها، ما هي هل يجعل هذا البحث وبحث فقهي حيث ان من خالف فيه يسوغ فيه الخلاف؟ لا يجعله كذلك. لماذا؟ لأنهم كذلك تكلموا في باب الردة وأحكام المرتد وفي نواقض الإسلام وفي المكفرات وكذا وكذا، هل هذا يجعل نواقض الردة ونواقض الإسلام هو من المسائل الخلاف؟ ليس كذلك. ثم الفقهاء يذكرون مسائل كثيرة يذكرونها في كتبهم، ويذكرون فيها الوفاق والإجماع في مسائل تذكر في كتب الفقه، يحكون فيها أنها من المسائل الظاهرة مما يشترك في علمها العامة والخاصة، يحكون فيها. هل بذكرها في باب في كتب الفقه يصير الخلاف فيها فقهي؟ نعم. ثم نقول أن الفقهاء لما يتكلموا على مسائل هذه في كتب الفقه ما ينظروا في ماذا؟ في الغالب أنه يتكلموا في باب الأحكام، يعني في باب ماذا؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام. فيذكرون مثلا، يذكرون في كتب الفقه مثلا كأمان السيار، يذكرون مسألة استتابة المرتد، يعني أحكام شنو الكفر، يعني كذلك في قتل الأسارة أو المن عليهم، كذلك في أحكام الاستعانة بأهل الشرك وكذا، يتكلمون في أحكام الجزية وأحكام الخراج والسبي والاستبراء، كلها من أحكام الردة ومن أحكام الاسترقاء أو إلى آخره. فهم يتكلموا بشكل يعني مفصل في هذه الأحكام. أما مسألة من هو المرتد فهذه يقول من رجع عن الإسلام، كيف رجع؟ هذه الأصول وكان يتكلم عليها بعض الأحناف وفرعوا فروعا كثيرة فيها، ولكن غالبا أن الكلام فيها إنما يكون في باب ماذا؟ في باب الفقه الأكبر، في باب الفقه الأكبر. نعم، فهذا الذي يتكلمون عليه في هذا الباب يعني، أو ما يريدونه في كتبهم، في كتاب المرتد يعني، أو في كتاب الردة وما يتعلق فيها، في في في في أحكام أحكام الردة وأحكام الجزية وأحكام الخراج أو نحو ذلك، أو ونحو ذلك مما يذكر في هذه الكتب. وهذه يعني لا يقال بأن الأصل إذن صار فقها وليس عقيدة، ونميع المسألة ونعذر فيها المخالف ونحو ذلك، هذا لا شك أنه فاسد باطل. فلينتبه المسلم لبعض الطروحات التي طرحها، وإن كان هي كلها أشياء حقيقة من فهم الدين الصحيح وتأصلت عنده المسائل بأصولها من الكتاب والسنة يجد أن هذه الأشياء وهنا الشبه كلها ساقطة، ليس لها حظ من النظر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفقهنا وأن يثبتنا على الدين الحق. نقف هنا إن شاء الله تعالى، بقي معنا إن شاء الله آخر الدرس نذكر بعض الشبهات ونختم بحول الله وقوة هذه السلسلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.